بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.

يكون بالطاعات كما يكون باللسان. وشكر الله عز وجل على نعمه من أسباب بركة الرزق ومن أسباب نماء الأموال والرزق والعطايا. يقول عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا تقول بلسانك أشكر الله على ما أعطاه من مال وأنت تستعمل جسدك في معصية الله. لا تقل إني أشكر الله بلسانك ولكن تستعمل المال الذي أعطاك الله بالحرام وبمعصية الله عز وجل، فإن هذا ينافي الشكر لله عز وجل. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم جعل قيام الليل نوعا من أنواع الطاعات والشكر، فعندما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه تقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فالشكر لا يكون فقط باللسان يا عباد الله، إنما يرى الله منك الإقبال عليه بالطاعات وترك المعاصي والمنكرات. والشكر لله من علامات السعادة. يقول أحد العلماء: جعلني الله وإياه ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، فإن هذه عناوين السعادة. فالسعادة عنوانها قائم على هذه الثلاث يا عباد الله: أن تشكر الله إذا أعطاك، وأن تستغفر الله إذا عصيت، وأن تصبر على أمر الله وقدره إذا ابتلى. فتدبروا هذه الوصايا يا عباد الله، جعلني الله وإياكم من الشاكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وثالث هذه الوصايا العظيمة قال لهم: وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومعنى حسن عبادتك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والعبادة الصحيحة ما كانت خالصة لله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يحب من عباده المحسنين الذين يعبدون الله بإخلاص وإحسان ومراقبة لله بين الخوف والرجاء وتجعل عبادة الله هي في الأخير وفي الأمر الثانوي، هذا أمر خطير، وهذا حال كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله. رب العالمين يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبادة وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. ثم أعاد له، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحق الله على عباده كما خلقهم أن يعلموا أن الله خلقهم لعبادته وطاعته وطاعة رسوله. ما خلق الله السماوات والأرض إلا لعبادة الله، ما أوجد الله الجنة والنار إلا لعبادة الله، ما جعل الله الحياة السرمدية إلا في عذاب في الآخرة أو في نعيم في الآخرة إلا بسبب عبادة الله وطاعته عز وجل. والمرء يبحث عن السعادة، وكثير منهم يغفل طريقها. والسعادة في الحقيقة هي في عبادة الله وفي طاعة الله وفي طاعة رسوله. وكلما كان العبد أقرب لعبادة الله وأتبع للنبي كانت سعادته أكثر، وكلما كان بعيدا عن عبادة الله كان إلى الشقاء أقرب وإلى ضيق الصدر أقرب وإلى الهموم والغموم أقرب. وهذا واضح وواقع عند الناس، ترى الناس في هموم وفي غموم وفي أحزان وفي أقدار، ترى ذلك في وجوههم وفي حركاتهم، وأنساهم الشيطان أن ذلك بسبب المعاصي والبعد عن طاعة الله عز وجل. وفي المقابل ترى أهل الخير والإيمان والصلاح في انشراح وطمأنينة وفي سعادة، وإن كانوا في قلة ذات اليد، ولكن ذاك لشأن العبادة والطاعة. فإن للعبادة شأنا عظيما، وطاعة الله ورسوله لها شأن عظيم في توجيه حياة العبد. فلما كانت العبادة بهذا الشأن وصى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معاذا بهذه الوصية: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه المعاني الجليلة يا عباد الله يحتاجها المسلم في حياته، في انتظام معاشه وسعادته وانشراح صدره وطمأنينة قلبه. ولا يجد العبد هذه السعادة الحقيقية إلا بالعمل بهذه الثلاث أمور. فاحرصوا يا عباد الله على العمل بوصية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا يا عباد الله أن كل إنسان يتمنى ذلك، ولكن لا يحققه إلا من اتقى الله عز وجل. فالتقوى هي زمام كل خير. فإذا اتقى العبد ربه وملأ قلبه بالإيمان والتوحيد وراقب ربه، فإن هذا يكون من أعظم الدوافع لتحقيق هذه الأمور الثلاث. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.